يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة الجزء 11 هو الجزء الذي سنتحدث عن بعض آياته في هذا المقام الكريم قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة سورة التوبة وهي إحدى سور الجزء 11 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم حول هذه الآية المباركة يكون درسنا في هذا المساء المبارك إبراهيم خليل الله وقد مر معنا أن ثمة اختلاف في ذلك الأب الذي ذكر في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وبينا أن خلاف العلماء هل هو أبوه بمعنى أنه أبو إبراهيم فإبراهيم ابنه لصلبه أو هو عمه كما سمى القرآن العم أبا وذكرنا في ذلكم اللقاء من هذه الدروس المتتابعة اختلاف العلماء في هذا الآن نأتي للقضية التي أريد بها نزول هذه الآية ثم نعرج على الفائدة في هذه الآية أما الآية فإنه ورد أن علي بن أبي طالب مر على رجل يستغفر لمشرك فتعجب علي كيف يستغفر هذا المسلم الأنصاري لذلك الذي مات على الشرك فاحتج عليه الأنصاري بأن خليل الله إبراهيم استغفر لأبيه وأبوه مات على الشرك فأخبر علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فأنزل الله عز وجل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم الله عز وجل ذكر في كتابه استغفار إبراهيم لأبيه في موضعين إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وقوله جل وعلا في سورة مريم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا هنا قال جل ذكره وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه اختلف العلماء في الهاء في قوله وعدها هل وعد الخليل أباه أم وعد الأب خليل الله جمهور العلماء على أن المعنى أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له رجاء أن يسلم وهذا هو ظاهر القرآن وظاهر الآيات وقال بعض العلماء إن والد إبراهيم أباه وعد إبراهيم أن يسلم فكان إبراهيم يستغفر له رجاء أن يتحقق ذلك الوعد من الأبي فيسلم وهذا وإن كان محتملا وقال به بعض الأجلة إلا أن الأول الذي قاله الجمهور إن شاء الله تعالى هو الحق وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ومعنى الآية أن الذي دفع إبراهيم لأن يستغفر لأبيه وعد كان منه لأبيه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ثم قال الله فلما أي حين تبين له وضح وظهر لإبراهيم فالبينة هو هي الشيء والدليل الواضح في البرهان القاطع فلما تبين له أي تبين لخليل الله أنه أي أبوه عدو لله تبرأ منه كيف تبين لخليل الله أن أباه عدو لله ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال قول يقول أنه رأى فيه إصراره على الكفر وقال آخرون لم يتبين له ذلك إلا بعد أن مات الأب على الكفر والشرك وقال آخرون هو القول الثالث إن ذلك كان بوحي من الله وهذا لا يبعد لأن كلمة فتبين من كلمة فلما تبين تدل على أمر واضح والبراءة من الأب بعد الوفاء لا معنى لها فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه أي لم يعد يستغفر له كما كان يستغفر في الأول عندما وعده فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه نقف عند هذا، يعني نبقي قول الله إن إبراهيم الأواه الحليم في آخر اللقاء، نبقي على هذا الأمر. في هذه الآية إشارة عظيمة إلى أن والد إبراهيم غير أبيه المذكور هنا. من أين فهمنا هذا؟ فهمنا هذا أن الله عز وجل قال هنا: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ونحن نعلم أن خبر إبراهيم مع أبيه كان قبل أن يهاجر إبراهيم من أرض العراق ويتركها متوجها إلى الشام، وأن هذه القضية التي وقعت له مع أبيه كانت في أرض العراق، لأن والد إبراهيم كان يسكن في أرض العراق، ووقع بينهما بين ابنه من المحاورة القرآنية التي خلدها الله عز وجل في سورة مريم: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما اعتزلهم، هذا موضع الشاهد في أن إبراهيم تركهم في أرض العراق وهاجر إلى الشام. إذا فهمنا هذا كيف نفهم الدليل على أن المقصود عمه ليس والده؟ أن الله عز وجل قال في سورة خواتيم سورة إبراهيم قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إذن إبراهيم الآن يتكلم وقد بلغ الكبر وترك العراق وسكن الشام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ثم قال الله أنه قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فدعا إبراهيم لأبيه ودعا لأمه: ربنا اغفر لي ولوالدي، فدعا لأبيه ودعا لأمه وسماه هنا والدا. والقرآن يسمي آزر يسميه أب، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ولا يسميه والدا. فدعاء إبراهيم هنا بعد أن كبر وترك أرض العراق ومات ذلك الذي كان ينازعه دليل خفي والعلم عند الله على أن قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر على أن المراد به عمه وليس أباه وليس والده، صح التعبير أقرب تعبير القرآن، لأن إبراهيم ذكر القرآن عنه أنه قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولعل المعنى ظهر لك أيها الأخ المبارك في فقه الاستدلال في قضية أن المراد الأب غير الوالد في خبر خليل الله إبراهيم مع أبيه ومع عمه أو مع والده ومع أبيه، إن كان الأب هنا يسمى عمه. هذا ما يتعلق بفقه الاستدلال في القضية. نأتي الآن لمسألة دعاء النبي، لما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه. فبعض المفسرين عفى الله عنا وعنهم يأتون بخبر حديث زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لأمه وقولي عليه الصلاة والسلام: إنني استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فيجعلون هذا مجموعا إلى هذا ويقولون إن هذا من جنس ذلك. بمعنى يقولون إن منع الله عز وجل لخليل الله إبراهيم أن يستغفر لأبيه لأنه مات على الشرك هو نفسه منع الله عز وجل لنبيه محمد ابن عبد الله من أن يستغفر لأمه لأنها ماتت على الشرك. وعندي أن هذا لا يقبل، لأن والد إبراهيم سواء كان أبوه لصلبه أو لم يكن لصلبه عرض عليه الإسلام وعرض عليه الإيمان: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لكن ذلك الأب ذلك الوالد ذلك المخاطب لم يقبل وقال: واهجرني مليا، أنف من تلك الدعوة. وأخذ يتوعد إبراهيم مع قومه ويعين قومه على إهلاك إبراهيم. أما أم النبي صلى الله عليه وسلم لم تعرض عليها دعوة ولم تدعى إلى الإسلام طرفة عين، ماتت ونبي الله عليه السلام سنه 6 سنين 6 أعوام صلوات الله وسلامه عليه، فلم تعرض عليها دعوة ولم يبلغها كتاب ولم يأتيها رسول. والله عز وجل يقول: وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فكيف يقاس حال أم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب بحال والد إبراهيم أو أبيه ومنعه لدعوة ابنه ومعارضته له وقوله واهجرني مليا؟ ليس هذا من القياس المعتدل في شيء أبدا. فغير صواب ما يصنعه بعض المفسرين بعض الوعاظ بعض المحدثين من إدراجهم هذا الحديث مع خبر قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وقول الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه وقول الله إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. فهذا كله غير صواب غير منصف غير حق في نظرنا ونجزم به وعليه. هذا ما يتعلق بالأمر. فنقول في حق أم النبي صلى الله عليه وسلم أنها معدودة في أهل الفترة والله أعلم بحالها يوم القيامة ونرجو لها كل الخير ونرجو لها كل الخير. وكذلك يقال في حق والده صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق بالآية من حيث فقه الاستدلال. ثم نأتي للوعد المذكور في الآية. فالوعد هو إطماع النفس بإحسان يصل إليها وإنجاز الوعد من أعظم صفات المتقين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والله عز وجل قال وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقال في سورة نفسها في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأوفوا بالوعد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. المقصود أن الله أمر بالوفاء بالعهد في المائدة وفي الإسراء وفي غيرهما من الآيات. هذا كله يبين عظيم أمر الوعد في دين الله جل وعلا. ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الوعد من صفات المنافقين. عد خلف الوعد من صفات المنافقين. إذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا حدث كذب. فمن كانت فيه خصلة من هذه أو شعبة كانت فيه خصلة أو شعبة من خصال وشعاب النفاق. فأمر الوعد شديد. ثم قال الله في خاتمة الآية إن إبراهيم لأواه حليم. وصفان كريمان لهذا النبي الخليل عليه السلام. الوصف الأول وصفه بأنه أواه. واختلف العلماء في أقوال عديدة في معنى كلمة أواه. قيل المتيقن وقيل الخاشع المتضرع وقيل الداعي. وينقل عن كعب الأحبار أنه كان يقول إن إبراهيم كان يكثر من أن يقول آهن من النار قبل أن لا تنفعه آهن من النار قبل أن لا تنفع نار. ولكن من حيث العموم يمكن يقال المعنى رقيق القلب كثير التأوه في حب الخير للناس كثير التوبة عظيم الإنابة شديد الحزن. هذا كله ممكن إدراجه في قول الله عز وجل إن إبراهيم لأواه حليم عظيم الأوبة والتوبة إلى ربه. حليم وصف مبالغة بأنه ذو حلم والحلم به ينال المرء السؤدد في الدنيا والآخرة. معاوية رضي الله عنه وأرضاه لم يكن له من المناقب ما كان لكثير غيره من الصحابة. فهو رضي الله عنه ليس من السابقين الأولين وأسلم بعد فتح مكة وبعضهم يعده من الطلقاء أول الأمر وإن كان في هذا نظر. ومع ذلك ساد كما ترى وأغلب سؤدده رضي الله عنه بحلمه. حتى قيل إن قوما كانوا يتسامرون فقال أحدهم ما أظن معاوية أغضبه شيء قط. فقال آخر مجيبا له إنما يغضب إذا ذكرت أمه. فقال رجل يقال له مالك القرشي قال أنا أغضبه لكم أذكر له أمه فكم تعطوني؟ فوعدوه بعطية رجاء أن يغضب معاوية. فلما جاء الموسم وفد أمير المؤمنين للحج من دمشق قابله القرشي فقال يا أمير المؤمنين إن في عينيك شبها من عيني أمك. فأجابه معاوية على الحال صدقت ولطالما أعجبت هاتان العينان أبا سفيان أي أنا ابن أبي ما ترمي إليه قطعته عليك. ولطالما أعجبت هاتان العينان أبا سفيان يعني أبوه زوج هند أمه. ثم يروى أن معاوية قال بعدها: والله لقد قتلته. كيف قتله؟ أن الرجل أصبحت فيه جرأة على الأكابر، لأنه ما دام قد تجرأ على معاوية وهو أمير المؤمنين سيتجرأ على غيره. فقيل له: هل لك في عمر بن الزبير يعني أن تغضبه كما حاولت أن تغضب معاوية؟ قال: أعطوني عطية. فقبلوا، فذهب إلى عمر بن الزبير، وهو شخصيته غير شخصيته غير شخصية معاوية، فلما عيره بأمه ضربه عمر حتى قتله. فدفع معاوية ديته وقال: أنا قتلته، أي أنا قتلته بحلمي عنه. وقد كان معاوية رضي الله عنه يقول: يا بني أمية سابقوا قريشا بالحلم، فوالله لقد كان الرجل يوسعني سبا وأوسعه حلما حتى أمضي وهو صديق لي، فأستنجد به فينجدني، وأستفزع به فيفزع لي، أي أنني ست قومي بالحلم. ويقال عن معاوية رضي الله عنه نفسه أنه قال لعرابة الأوسي وكان سيدا: بما ست قومك؟ قال: يا أمير المؤمنين، كنت أحلم عن جاهلهم وأعطي سائلهم وأقضي حوائجهم، فمن صنع صنيعي مثلي من قومي فهو مثلي، أنا وهو سواء، ومن قصر عني فأنا أفضل منه، ومن زاد علي فهو أفضل مني. فجعل عرابة الأوسي الذي يقول فيه الشاعر: رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. هذا الذي يقال فيه هذان، الذي قيل فيه هذين البيتين، هذا الرجل ساد بحلمه وعلم أن الحلم طريق السؤدد، فسأله معاوية فكان جوابه أن قدم الحلم على كل شيء. قال: كنت أحلم عن جاهلهم. يبتلى الإنسان بالسفهاء فيحلم عنهم. وقد مر معنا كثيرا قول أبي تمام: إذا جريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. فالإنسان يحمي نفسه على أن يخالط السفهاء وأن يقارعهم بما أوتي من حلم. وقد كانت العرب في زمانها تضرب المثل بالأحنف بن قيس لشدة حلمه، وقد قال إنه تعلمه من رجل منقري أخذ عنه الأحنف الحلم. والمقصود بمثل هذا يسود الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج بني عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. ما أثنى الله على خليله إبراهيم هنا بقوله: إن إبراهيم لأواه حليم. من كل ما مضى نصل أيها المبارك أن معنى قول الله عز وجل: فلما تبين له أنه عدو لله، غالب الأحوال أن ذلك المخاطب مات على الشرك. فإذا مات من يموت من الناس على الشرك منع من الاستغفار، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلا برهان أوضح ولا دليل أقوم ولا أظهر من منع الاستغفار لأحد نحبه أو له علينا يد، أنه إذا مات على الكفر تبين لنا ذلك بجلاء، لا يجوز لنا البتة أن نستغفر له، لأن الله قال: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقد حكم الله بأن من مات على الكفر مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم. وجاءت الآية تبين منزلة خليل الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله يتبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. بقيت فائدة خفية وهي ولاء إبراهيم لربه. أين يفهم ولاء إبراهيم لربه؟ الله وصف إبراهيم بأنه حليم. حليم عمن؟ عن الناس. فإذا كان إبراهيم يتحمل أذى الناس كيف لا يتحمل أذى أبيه؟ باب أولى أنه يتحمل أذى أبيه، لكنه تبرأ من أبيه لما علم أن أباه غير موال لله. وتلك منزلة في الموالاة عالية جعلت إبراهيم في هذا المقام الأسنى الذي تنظر إليه به الأمم كلها، وجعل الله عز وجل يقول عنه: ملة أبيكم إبراهيم، ويقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رزقنا الله وإياكم الحلم والعقل والرشاد، وأفاض علينا من بركاته وعطاياه ما نحن فقراء كل الفقر إليه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول الجزء 11 من كتاب الله الكريم، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.